الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال: حدثنا سفيان. ومن سفيان ها هنا؟ ومن سفيان ها هنا؟ نعم، من سفيان؟ ابن عيينة. نعم، إذا روى علي بن عبد الله عن سفيان فهو ابن عيينة. ومن تذكر كذلك ممن إذا روى عن سفيان فهو ابن عيينة؟ تذكر من؟ قتيبة بن سعيد، مسدد، الحميدي، عبد الله بن الزبير. نعم، نعم، من يزيد؟ نعم، ارفع صوتك. ابو بكر بن ابي شيبه. نعم، من يزيد؟ نعم، من عنده زيادة؟ لا، أبو نعيم الثوري. نعم، من كذلك؟ لا، قبيص الثوري. نعم، من يزيد؟ كم نحن ذكرنا؟ 8 أو 9 تقريبا. الآن 4 ذكرت: الحميدي وقتيبة ومسدد ومن؟ من ذكرت؟ علي بن المديني وباقي البيكندي. نعم، محمد بن سلام، وهكذا محمد بن يحيى العدني، وعمر بن علي الفلاس، وعبد الله بن محمد الجعفي. عبد الله بن محمد الجعفي، فهؤلاء 9. عبد الله بن محمد الجعفي، ومحمد بن سلام البيكندي، ومحمد بن يحيى العدني، وعمر بن علي الفلاس، وهكذا من ذكر قبل: قتيبة ومسدد والحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وكذلك علي بن المديني. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت منه مرتين، قال: أخبرني حسن بن محمد، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، وكلهم فرسان، يعني من ذوي الخيل. قال: وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهي اسم حديقة في طريق مكة. قال: فإن بها ضعينة، يعني امرأة على ركب، ومعها كتاب، فخذوه منها. قال: فانطلقنا، تعادى بنا خيلنا يتسابقون مرة هذا ومرة هذا، حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها يعني طية الشعر، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من قبائل قريش، ولم أكن من أنفسها يعني من نفس قبائل قريش، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، لأنهم في الغالب من أهل قريش. قال فأحببت إذ فاتني أو إذا فاتني، إذا فاتني النسخة الأخرى، أحد عنده النسخة الأخرى؟ إذا أو إذ، من عنده؟ نعم أبو يوسف إذا. طيب قال فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب، من النسب فيه أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم، والنبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول مثل ذلك يقوله بما أوتي من معرفة وعلم عليه الصلاة والسلام وبما يؤيد من الوحي. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟ وأخرجه مسلم، يعني إسناد عظيم. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره للأخبار التي تدل على دلائل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام فيما يخبر بشيء من الغيب فيقع بمثل ما أخبر. ووجه الشاهد من هذا الحديث خبر المرأة في نفس الحديقة وأن معها كتاب، فيرسل النبي عليه الصلاة والسلام 3 من الفرسان فيقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يجدون المرأة ومعها الكتاب ويرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء دل على أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا وصدقا. وفي الحديث مسائل أخرى من أهمها فيه ما يجب أن يعمل به الأمير في الجهاد والغزو من الأخذ بالأسباب، وهو من التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن من العمل بالأسباب التعمية في القتال، وكان هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني يخفي الأخبار على الأعداء، وهذا لا ينافي التوكل وليس هو جبن وخوف، بل هو مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت الأدلة على أنه محمود. وهكذا في هذا الحديث من المسائل ما لا يجوز من إفشاء أسرار المسلمين، فإن ذلك من الخيانة، وأنه ليس من شرطه أن ينطق ويستلفظ السر، بل ما علم بالشرع والعرف أنه من السر فلا يجوز أن يفشى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يحدث بالحديث ثم يلتفت أنها أمانة لا يجوز إفشاؤها. لو رأيت الرجل يحدثك بحديث ثم التفت، يعني كأنه يكره أن يسمع أحد منه هذا، ما جاز لك أن تحدث به حتى تستأذنه، ولو لم يقل لك احفظ علي هذا الكلام، يعني ما يحتاج أن يقول لك المسلم احفظ علي هذا الكلام، فإن عدم حفظ السر يعتبر من الخيانة، وهو من عدم حفظ الأمانة، بل جعله بعض أهل العلم من الكبائر، لأنه ربما يكون به إفساد، فإذا تحقق الإفساد حصل بذلك زيادة الإثم، حصل بذلك زيادة الإثم. وإذا تحقق التأكيد على عدم إفشاء السر فإنه يزداد بذلك الإثم، وإذا تحقق أنه من خواص أعمال المسلمين التي ينبغي أن تحفظ لما يتبع ذلك من حفظ مصالح المسلمين فإنه يزداد بذلك الإثم في إفشائه، وهكذا كلما ازداد الأمر وصفا ازداد الأمر إثما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر تسمية ذلك نفاقا، أقره ولم ينكر عليه، ولكن أنكر عليه القتل. قال بعض أهل العلم ففعل مثل ذلك من النفاق، فعل مثل ذلك من النفاق، ولا يلزم فاعل النفاق أن يكون منافق على ما علم من أدلة كثيرة، وهذا منه، وهذا من فوائد الحديث كذلك، أنه لا يستلزم من فعل المعصية، وكذلك الكبيرة والبدعة والكفر أن يسمى صاحبها بها، لأنه قد يكون عنده عذر في ذلك. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وخصوصا أهل بدر، فإن أهل بدر لهم فضل عظيم، وما قد يقدر إن وقع منهم ما ينافيه فهو مغمور في عظيم فضلهم وسابق حسناتهم رضي الله تعالى عنهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، إذا ماء كثير بحر ونهر وبحيرة كبيرة سقطت فيه قطرة بول، هل ينجس هذا الماء؟ الجواب: لا ينجس، بل هو طاهر، لا يزال على طهوريته. لماذا؟ لأن الماء كثير، الطيب كثير، فضاع الخبيث في ذاك الطيب الكثير، وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك لا تدري يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي هذا الحديث دليل كذلك على أنه ليس موالاة المشركين والكفار يعد كفرا أكبر ولا نفاقا أكبر، بل منه ما هو كفر ونفاق أكبر، ومنه ما هو كفر ونفاق أصغر، لأنه لو كان كفرا ونفاقا أكبر لكان هذا سببا لردة حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن الردة تحبط وتبطل ما قبلها من الأعمال الصالحة مهما كانت هذه الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولكن هذا يدل على أن موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين: قسم هو كفر، وقسم هو معصية، وإن صح أن يسمى كفر فهو كفر دون كفر، وإن صح أن يسمى نفاق فهو نفاق دون نفاق. حتى موالاة الكفار فيما يتعلق بنصرة الكافر على المسلم فإنه فيه تفصيل، لأنه قد يكون لأجل شهوة كمغالبات الملوك واستعانة بعضهم بالكفار، فليس كلها كفر إلا إذا استيقن أنه يكون به الغلب على المسلمين، وتكون به كلمة الله هي السفلى وكلمة الذين كفروا هي العليا، فهنا غلب شهوته على الكفر فيكفر بذلك، غلب شهوة نفسه ومطامع نفسه على الكفر فيكفر بذلك. وقد مر معنا في دروس سابقة أن العلماء قسموا الموالاة في القتال وغيره إلى ثلاثة أقسام، ومنها هذا المعنى الذي ذكر. وفي الحديث كذلك من المسائل جواز ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، وذلك لتهديد الفرسان، فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة بنزع الثياب. نزع الثياب مفسدة، لكن إذا كان لدفع مفسدة كبرى وهو وصول الكتاب فإنه يجوز. والمعنى بالنزع ليس النزع الكامل، وإنما التفتيش المباشر، يعني كأنهم يقولون: إما أن تخرجيه وإما أن نخرجه بطريقتنا. وإذا أخرجوه بطريقتهم لا شك أنه سيكون فيه مباشرة لهذه المرأة الأجنبية، وربما مسوا أماكن ما يجوز لهم أن يمسوها، لكن هذا كله لأجل دفع مفسدة أكبر. وهذه قاعدة شرعية تكاد تكون مضطردة. وفي هذا الحديث كذلك من المسائل ما يجب من الاستفصال والاستفهام ممن وقع منه خطأ وخطب، كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب. والأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط، كما أنه لا يجوز الاستعجال كذلك لا يترك السؤال ولو كان صحابي. انظر، فإذا وقع هذا في حق الصحابة فمن دونهم من باب أولى، من دونهم من باب أولى. وهل في الحديث العفو على من اعترف بخطئه؟ الجواب: فيه ذلك لكنه مفسر بأدلة أخرى، فإن صدق ولم يكن في عقابه مصلحة أو لم يترتب على بقائه على ما هو عليه مفسدة فإنه يبقى على ما هو عليه. وإن تأمل أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا المعنى، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عزل إماما من إمامته لمعصية هي دون هذا، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بهجر 3 من أصحابه أكثر من 50 يوما. ومن تأمل مثل هذه الأقضية علم أن الأمر يكتنفه أمور وأوصاف يكون بحسبها الحكم، وهذا مقيد بشرط الصدق، فإذا ثبت الصدق فإنه يكون العفو، ثم بعد هذا العفو تترتب أمور. وفي هذا الحديث كذلك من المسائل وجوب التفريق بين أهل الفضل وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كونه من أهل بدر عذرا في التجاوز عنه، جعل ذلك عذرا في التجاوز عنه. وهكذا ينبغي أن يفرق بين عثرات ذوي الفضل وعثرات غيرهم، كما أنه يفرق بالعكس إذا كانت هذه العثرات فيما يتعلق بأمر لا يضر بالدين وهو أقرب ما يكون بشيء شخصي واجتهاد خاطئ، فهذا يكون فيه الإعذار ويكون فيه الستر. ورب أمر آخر العكس فيكون العقاب أشد، ومنه تفهم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ومن صبره عليه الصلاة والسلام على الأعراب، فإنه صبر على الأعراب ما لم يصبر على غيره من خواص الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ولهذا كان كذلك خطأ صاحب العلم ليس كخطأ غيره، خصوصا إذا كان عن عمد، وأدلة ذلك كثيرة تدل على هذا المعنى. وأخيرا في هذا الحديث من المسائل فضل أهل بدر خاصة، فإن الله عز وجل قد غفر لهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا عطس المسلم هل يجب على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله؟ يكفي لو قال البعض، ولو قال الآخرون كان زيادة أجر له. يقول: هل العقل في القلب أم في الدماغ؟ النصوص تدل أنه في القلب، فالله عز وجل جعل العقل للقلب، أم لهم قلوب يعقلون بها، ولكن الدماغ كما يقولون هو محل الأوامر بعد القلب، فالقلب هو الذي يقرر، والمنفذ كما يقال الجهاز العصبي هو الدماغ، فالدماغ ينفذ ما يطلبه القلب. ولو تأمل الإنسان ذلك يجد هذا تماما. يقول: هل تغيير السن في جواز السفر لكي يتمكن الذهاب إلى العمرة لأنه مشترط سن 40 سنة؟ يعني كأنه يقول يجوز. طيب إذا صرت شاب عمرك 20 سنة تسجل عمرك 40 سنة تصدق؟ ها؟ لكن عندي لك حل آخر: تصدق على أحد قرابتك من النساء وخذها عمرها معك، ويسمح لك حتى ولو كنت 15 سنة، كن محرم لأمك أو لأختك أو لجدتك، فتجمع بهذا بين فضلين: عمره لك وعمره لقريبة، يقول: يوجد بعض العوام يضع على البهائم حنة في ليلة الخسوف أو الكسوف، فما حكم ذلك؟ الله أعلم، ماذا يريدون بهذا؟ هل هذا يعتادونه؟ هذا من ها عم الخميس، إيش رأيك؟ تعرف هذه العادة؟ في عرفة؟ أما في العيد لا بأس، هذه فرحة، يفرحون الغنم معهم. أما في الكسوف والخسوف فهذا ينظر إيش يريدون بهذا، الله أعلم، يتأكد إيش يراد بهذا. المهم تخصيص شيء على وجه التعبد من دون ما دل عليه الدليل الشرعي لا يجوز، والله أعلم.